بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. وهذا متصل، فليتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه، عندك دوشة يا استاذ. امرأة متوفية وبعدين تنجبش. كويس، امرأة متوفية ولم تنجب؟ وزوجها عايش واخواتها متوفيين، التركة بتاعتها تورث ازاي؟ زوجها عايش واخوانها موجودين. طيب، هي زوجها ياخد النص والباقي لاخوانها. بارك الله فيك. اخواتها متوفيين. اخواتها متوفيين؟ طب اخوانها لهم اولاد ولا لا؟ خلاص، يبقى لاولاد اخوانها، لاولاد اخوانها. بارك الله فيك. اي نعم، يبقى زوجها ياخذ النصف والباقي لاولاد اخوانها. ذكر مش حد بين في الاخوات، يعني هي الاخوتين بنتين وولد. نعم نعم، ماشي، بارك الله فيك. حياك الله. شكرا. نعم، تفضل. ذكور الاناث ولا ذكور فقط؟ تفضل. المساله بتاع ذكور الناس اللي هم البخل العصب، يعني تفضل. هل يجوز تشغيل اناشيد بالدف في افراح النساء؟ يعني لا نضرب بالدف مباشره، وانما اناشيد مسجله ونشغلها. لا بأس، ما دام ليس فيها موسيقى وهي فيها ترغيب للفضيله وتنفير من الرذيله، فهذا شيء حسن. أي نعم، هذا شيء حسن، ويكون بالدف يعني، بالدف جائز، لكن ليس فيه آلات موسيقية. فضرب الدف في الأفراح جائز. أي نعم، ضرب الدف من قبل المرأة بين النساء، وضرب الدف في الشريط بين النساء جائز، لا حرج فيه في الأفراح. أي نعم، ما دام كلمات ترغب في الفضيلة وتحذر من الرذيلة. نفع الله بكم. تقول إذا كنا، يا سائلة، إذا كنا نصلي جماعة من النساء وكانت الإمام لا ترتدي شرابا، يعني لا تغطي رجلها، هل تصح الصلاة سواء لها أو للمأمومين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان ظهر قدميها مكشوف، وهناك من أهل العلم من قال بوجوب ستر ظاهر القدمين، فتخرج من الخلاف وتستر ظاهر القدمين. هذا ما ننصح به، والله تعالى أعلم. أسألكم الله، هل يجوز دفع ثمن علاج شهري لسيدة مسنة من فلوس الزكاة، أم يشترط دفع؟ لا يجوز، لا بأس، لا بأس أن نعطيها المال لتشتري به الدواء، حيث هي عاجزة عن شراء الدواء. أين؟ هي بترفض ان هي تاخد المال، فينفع احنا نجيب لها روشته الشهريه؟ لا باس ان شاء الله، لا باس ان شاء الله. نفع الله بكم. هل الطالبه التي لا تكون يعني مؤهله وذات مستوى عالي يعني في الكليه لكنها ملتزمه في لبسها، هل عليها ايه؟ لا اسم عليها، ما دامت الكليه بنات وليس فيها اختلاط. اما لو منتقبه وفيها اختلاط ما ينفع، فكيف لو كانت متبرجه؟ اي نعم. وبعض الناس تلقى الراجل بيصلي وبنته لابسه بنطلون وبلوزه واشارب، يقول لك بنتي متدينه. متدينه في ايه؟ عشان لابسه اشارب تبقى متدينه؟ ما لابسه بنطلون وبلوزه. اين يا اخي، اين اسلامك؟ اين علاقتك بالقران؟ اين علاقتك بالسنه؟ اين رجولتك وفحولتك وغيرتك على عرضك؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حياك الله، تفضل. سمعت يا شيخ، كنت عايز أسأل على حكم شراء الذهب بكارت المشتريات. إذا كان في الكارت، بارك الله فيك، رصيد، أنت اشتريت ذهب ب50,000 جنيه وهو والفيزا فيها 50,000 جنيه وسلم الفيزا أخذ المبلغ من الفيزا خلاص، فلا حرج، يعتبر يدا بيد. هو الفيزا بس بتاعت كارت المشتريات ساعات المعاملة بتقعد يومين مثلا. لا هذا لا يجوز، لابد أن يكون على الفور، ولا بعد ربع ساعة ولا بعد 5 دقائق، فورا ياخذ الفيزا يحطها في الجهاز، يلقى يشوف ينظر الى رصيده يقول لك وصل الرصيد وخلاص يبقى تمام. هو بيوصل بس يعني العملية على كل حال اذا تأخر 5 دقائق لا يجوز، يكون على الفور الله يرضى عنه. نعم نعم نفع الله بكم. تقول هل يجوز النية بعد العمل؟ نعم يا اخي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ مبارك حياك الله. نقول رجل شيخ من محافظه الدنيا في خطبه الجمعه فبيقول دعاء كده يعني، اللهم انجبنا من مددك ومدد رسولك، اللهم اجعلنا في حسنك وحسن رسولك. هذا لا ينبغي اخي، عليك ان تنصحه مصارره، انصحه مصارره. اي نعم، فان المدد لا يطلب الا من الله عز وجل، أو يطلب الحي المدد من الحي الذي يسمعه ويقدر أن يمده به، والله أعلم. ما يا شيخ لك الرفض مصر وعرض؟ أنت عليك أن تبلغ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبلغه بدل مرة 2 و3 و4 واكرمه، على الله أن يشرح صدره وتتفتح نفسه لقبول الحق. صلاح ليه انت تجوز خلفه ولا نبعد منه؟ لا ابحث لك عن امام اخر. بارك الله حياك الله. نعم. النية بعد العمل الانسان يندفع لا يجوز يا سيدي الا باستحضار النية قبل العمل. عمل بلا نية كجسد بلا روح، كجسد بلا روح لا قيمة له. تفضل، انما الاعمال بالنيات. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا شيخنا، هل يجوز ان انا ما اكلمش ناس او بتاع عن النساء يعني كل حياته طيبه ونميمه ونقل كلام وكده، حتى مجرد القاء السلام عليهم بيفتح لهم مجال في ان الواحده تتكلم في عرض. هل هؤلاء النسوة ارحامك ام غير ارحامك؟ مش ارحامي. خلاص اذا كانوا ليسوا ارحام لك ان تبتعد عنهم، لك ان تبتعد عنهم، ولكن انصحك ان تنصحيهم بالمعروف، ان تامرهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر. يا أيتها الأخت الكريمة، يا أيتها الأخت الكريمة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المطلوب مني ومن حضرتك ومن عموم المسلمين والمسلمات الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون قلبنا مليء بالشفقة على عباد الله، حتى ونذكرهم ونأخذ بأيديهم، والتذكير لا يكون مرة ولا 5 ولا 10، التذكير من هنا إلى الموت حتى نلقى الله عز وجل. فلا خلينا اكمل، بس اسمع اللي انا بقوله، بس ما تحضريش الكلام اللي انت عايز تقوليه وما تسمعنيش. خدت بالك ازاي؟ هدايه الدلاله والارشاد عليك، اما هدايه المعونه والتوفيق على الله. تفضل حضرتك. ان انا بقالي اكتر من 16 سنه وكل تعاملوا معاهم كده، كل تعاملوا معاهم ان انا بنصحهم وكده، لكن انا كضعيفه، انا يا واحده ضعيفه الناس، ممكن ان انا اختلاطي بيهم، ممكن ان انا الحمد لله الذي وفقك لتذكيرهن، ولك أن تفارقهن ما دام ليسوا أرحاما لك، والحمد لله على ذلك. الله يسترك. نعم تفضل يا أخي. نعم تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حولك الفلوس ده واحد زميلك ولا من ارحامك، ابوك ولا عمك ولا مين؟ لا واحد معفوش ما تعرفهوش. هذا يريد ان يفتح معك خط شيطاني، فلا ينبغي اخذ هذا المال، وانا انصحك ان تغير رقم الهاتف اللي بيقول عليه الموبايل. يعني هل سمعتي؟ هو يعني انا اديت الرقم لاخوي. واحد لا تقبل المال. 2 اعلمي اخاك بما حدث حتى يتصرف اخوك. 3 غير الرقم، فان اعطيتي لاخوك رقم تاني هذا شيء حسن والحمد لله. تمام يا اختي. بارك الله فيك يا بنتي. نعم نعم. اللي قريبه ليها زوجها توفي وهي عندها الوقت 30 سنه، ففي شاب 29 سنه مقدم لها، لا اهله موافقين ولا اهلها موافقين، واهلها بينهوش على حقوق اهلها. ساجيب ان شاء الله. نعم ايها المتصل. تخزين الارز جائز ان وجد في السوق، يعني انا الوقت عاوز ربع رز وده عاوز جوال كامل، هو موجود في السوق، لو موجود في السوق يبقى ممكن واحد يدخر 100 طن 1000 طن اكثر اقل، لكن امتى يكون احتكاره حرام؟ اذا كان الناس في حاجة اليه ودقوا ابواب السوق فلم يجدوا الرز في السوق، حينئذ يكون احتكاره يكون حرام، لان اللي ادخر الرز هو يطمع في غلائه، قد يغلو وقد يرخص، لان التجارة معرضة للكسب والخسارة. فميزان الامر هل هو موجود ام ليس موجود؟ كان موجود جائز تدخره، مش موجود لا يجوز ادخاره. هل فهمت شيئا؟ لو سمعت يا شيخ، هو موجود بس بيبقى غالي يعني، مش يا اخي الجواب كما سمعت، هو موجود وغالي بس موجود، خدت بالك ازاي؟ يبقى يجوز ادخاره، واضح؟ الله يرضى عنك. ايوه نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك. سمعت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اعرف المادة دي عادلة للمية ولا لا؟ كل يسأل اهل الخبرة في كل شيء، تسأل الخبرة، مثلا المونيكير بتاع النساء هذا عازل يعني لا يوصل الماء الى الاصابع على سبيل المثال، فيسأل مثلا انت تجيب كريم معين سأل الصيدلاني، مش تسأل الراجل اللي في الصيدلية معاه دبلوم تجارة ولا بكالوريوس تجارة ولا بكالوريوس زراعة، لا سأل الصيدلاني الولد اللي معاه بكالوريوس صيدلة، اي نعم، انه يعرف مما يتكون هذا الشيء وهل كذا وكذا، هذا رجل متخصص فاسأليه في هذا. يعني معلش، بعد مثلا ازالة المونوكير بيفضل لونه موجود على الجلد يعني مثلا؟ روي دماغك ولا تضعيه، هو ان انت لو وضعتيه هتضعيه ايام الدورة الشهرية بس، لان ايام الدورة الشهرية في الصلاة ولا كذا، فانت روي دماغك وحط حنة الحنة بتعمل ضوافر كويسة وليست حائلة. اي نعم واضح، الله يرضى عنك. نعم السؤال ايه؟ بالنسبة للمرأة اللي متقدم لها ايه المشكلة؟ هي عندها 30 واحد متقدم 29. امنا خديجة رضي الله تعالى عنها كان عندها 40 سنة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 25، فخديجة ولدت قبل النبي ب 15 سنة وتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امنا عائشة وكان اكبر منها ب 45 سنة، ب 45 سنة. فقضية ان وجدك انت وجد الثاني والثالث اتجوز ستك، كان يعني امك اللي اتجوزها كان رقم 3 أو 4، وكانت صغيرة، وكان امك دي من دور بنات ايه جدك، مفيش مشكلة. القضية عندنا حاجة واحدة، اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وخلقه، اذا جاءكم من ترضون ايه ده الميزان، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة ايه وفساد كبير. اي نعم. وفي راجل عنده 70 سنة يتجوز النهاردة من اول ليلة زوجته تحمل وعنده 70 و80 سنة، وفي ناس في الصعيد اللهم بارك 90 سنة يتجوز وزوجته تحمل من اول ليلة، وفي شاب مسكين يعني 25 و30 مسكين. القضية مش ملهاش دعوة بال30 وال90 وال80، راجل ابو 90 ده اول حاجة فضل الله عليه، تاني حاجة نشأ على السمن البلدي والدجاج البلدي، خدت لف معاه انت ازاي؟ ايوه، ونشأ على النشاط والايه والعمل، والتاني نشأ على البفق، خدت زي البفق والبسكويت ومش عارف ايه والحاجات اللي ايه المواد الحافظه، خدت، فنشأ خربان اصلا من اول. نعم تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك فيكم. لو سمحت يا سيدنا، راي فضيلتك في موسوعه الفقه على المذاهب الاربعه للشيخ ياسر الدمياطي. والله انا لم اقف عليها، ده رقم واحد. رقم اثنين اسأل الله ان يجزيه خيرا. رقم ثلاثة، اذا ذكر القول بدليله وذكر الترجيح بعد ذلك فهذا شيء حسن وعظيم. شيء هل ممكن للطالب ان يبدأ به؟ لا طبعا، لا لا لا لا لا يبدأ به. الطالب يبدأ بكتاب مثل كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، يبدأ بكتاب روضة المتنزه في شرح بداية المتفقه لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن بن موسى، خدتوا انت ازاي؟ يبدأ بحاجات يعني ايه، بزاد المستقنع، يبدأ بمتن من يبدأ بمتن الغاية والتقريب، متن الغاية والتقريب بلفظة بشجاع، فقه شافعي.